أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أنا أولا نبي كتاب من أولي شرف السناي نوي بربهاري كتابي أمي غار قراني مغام غار شرحي وي فوزاني أمي أنينا لك لك شجان دام أمي دخولك فنا لك عن دماغ فوش منيوانا لك فتا فنا فميوان دام أمي نولي بابو قرالة على سنام. قال المعلف رحمه الله كتاب تيجي لي بربهاري على دهينا ناكو والإيمان قال الإيمان يا لأن الإيمان قول وعمل ربنا أننا الإيمان يا كدالا كقول الإيمان يا رأي كماني بارد يعني الإيمان يا مغام بي الإيمان يا أبارا فنبي كره مغام بالا بارا بالا ونية وعصابة أني لمن يفعل أن يفعل بالا يعني بين لمن يملك غسر أن يثبت لبيبولو كفو لمن يبي وإصابة أني لمن يدعي برافنا كابين كراكا تراكرام وره لمن يدعي نيكا فمغا ينا نيكا برا ينا نيا ينا كو برا فنا كابين على كراكا سنما وره إصابة يزيد وينقص أني لمن يفعل أبي جيري أبي نغشي وقرأ لمن أبي جيري تمارو كدو فراغا تمارو لفنا لفو بنا دوتك أبيغا لمن يانا يزيد ما شاء الله لمن أبيغا جيري شكو ممن جالي أبيغا لمن جيري كتاو حكلا وينقص حتى لا يبقى منه شيء تمارو لفنا مغغا لمن أبي نغشي أبي نغشي كان نغشي أتوري ابن أكيا فولي منا تيلا تقولي هلا اللي منا ببانبيو نغشي نوافع الله تعالى جل في جنون سرماني أكيدا عن السنة وجماعة مقام غني بالسنة كنا نكانا اللي منا نما اللي منا تعرف عن كم يفرط سام وده كان اللي منا كفو اللي منا هيك ما كانوا بارادو غنيا دو سوابا فنا دو كره إذا بارا كني سوابي وفنا اللي منا هيك اللي منا بيجري أبين نغشي ala ba jiri sugun manaja limana be nagasi fana fo ka taa kɛ ko limana yɛrɛ tila tun a bɛ se ka nagasi fo ka to hakɛ ma. O tuma na nin kuma minnu fɔra bakuruba la karamɔgɔkɛ bolo n'o ye baribahari ye an bɛna sariya min kalan sisan o ye fawuzani bɛ ɲɛfɔli min k'a la k'a kuma walawala a bɛ se k'a faamu cogoya min na ala k'an dɛmɛ a faamu cogo ɲuman na. Ɛlimanu fi luka fawuzani ko ko limaniya luka la arabukan na a kɔrɔ ye jumɛn ye. والتصديق الجازم كدافنا كفيت يتجيا تجنا يرى لا كل المانيا كدالا دنا ملو كتجنا كفيت دال من كما سنا ابو فود ما ربنا كفوا على الايمان الذي ما هو ايمان ثم الايمان من دنا من فنا يعني يتجيا من دنا با نوكه يدال با كما سنا كسب ولا ياتريح شق دنا من سيغفي ما دو اكا يدلن بالا حال تيرا يرفو تيلا كولا ودي ليمانيا ويقال امن له وبافو ربنا كو امن له وكرج من اي صدقه وكرني موكيه تيجا وبافو امن له كياتي تيجا ولا كقول لمنا يرير كفيتي تيجا كدالا تيجنا يرلا. قال تعالى على القران قرن سوره يوسف لا وما انت بمؤمن لنا يوسف بارما يوسف فما ko e dalete awna o kora ite ka aw chetiya we kuma mi fo fay wo pama e dalenta na imali mani ama kora la tala kuna kara anu ga kuma mi fo ite ga chetiya ay lesta bi musaddiq lana ubuna ta kora ite ga aw chetiya wora ga poli mana kuma lugala abe chetiya de koko وقال تعالى لن على قوفا ورفع سورة أنكبوتلا فآمن له لوط كن نبلا إبراهيم قل لوطي لمن يانا أما وقرأ لوطي أكيتك يا لوطي تقرأ أكيتك يا يعني صدق أما إبراهيم عليه الصلاة والسلام قول يعني لوطي أبن لغك أكيتك يا أمي إبراهيم عليه بن لغك أكيتك يا نبلا إبراهيم يا بن لغك أكيتك يا وبرك أفو نفر لمن يعرف كان درون إيمان وقرأ جميعك أتنى أكيتك يا وده أقرأ اللغة لك أما الإيمان في الشرع نشرع كنا نفر كل من يأسلم كنا بقرآن متى فإنه اعتقاد في القلب كفن سبتي دسكونا أبقول ما كفقول من يأ كفن من دسكونا كدار دسكونا أبقول ما كفقول من يأ ونطق باللسان أني دار من دسكونا إيمان فنا كاجرا وإيمان كاجرا نتنيم إدارة دسكونا مناك والكوي ما يهيلادو وبرك فوق منا تلا كوماس منا. ثم سقاط من تلا كفوق إذا لم نكرنا إذا سمع من فوق نينكا أتقول جرا. لقو كيس لا ميتسام. وبيد سكونا. نماس ما كلام شارا فوق نسي كن منا كنيه. شدا كم كان فوق وده برا كفوق مبيد سكونا سيران كنيه دو. وعمل بالجوارح. وبمني سكونا منا إن نم فنا كم فوق إذا تلا كأتقول فنا جرا. وكرا جنيه برا مروني نقولك. وبعد ما تيجا فوق ينا كرتان يمانيا بالا. يزير بالطاعة وينقص بالمعصية. لمن هذا جدي من على بطوي. وقرا على بطو بعد جدي. نبي على بطو إجا لمن هذا بجدي غتابة. ثم من نبي على سوسفانا إجا لمن هذا بنغسي غتابة. على بطو بعد جدي تجا منا كدوا فرا لمنيا كان. وثمنا فا على سوسفانا بن لمنا فنا أبا لفو. أبا نغسي كدوا بالا. على كم بتوسني ونما. لا يكون إيمان إلا من مجموع هذه الأشياء. كل من أتي فن منو فرنجونا وده شرعة لمن يعي. أمثلة على فرا جمع يدرس كيان من كير فلان فناي نم فنا كا فما فو سبنا فرقول فنا كا سونا باركة. نو سبب فرنجونا تاس لعنة كنو أما فمو لمن أبيرا. غنيت لعك أكين تو توكا جدو. yesona ki duskuna ki darame ala kula islamiana ine fana kuma fo na fara kwala pato ke maso ala pato ke kuma mba fo ngoli mana sila ubona kasra fo sa baga sun hoso wuri wala ka fo karta ni mana bala ine akida to ahli sunna wal jamaa faman amana bi qalbihi ni mogami ni manena duskuna ko kinyana kare dale bala walam yu'min bilisanihi nan nema limani akora etma nganga famaso ngopo kala kalma shara famaso ngapo ale ni oka dusuna ka dale bala lam yakun mu'mina kote mu'mini malimani ay ni sona ka mri dusuna pi da kona ka jirade me ko ke tapo umana tika tara uti la mo kote mu'mini ke anna allah jalla wa ala qala fil qufar fasiga ala ni ngabo akora taleno ala mi fo kafiru mamutula كان لا علم إن لذنك الذي يقولون على كلام قد نعلم أبيك الأنباء كلاما إنه لا يحزنك الذي يقولون نبقى أقمى من فائما نبقى فجنو أنباء كلاما على أولئك الشيطين كافر نبقى أقمى كل من فيما نبقى جميع باب رجل كلاما فإنهم لا يكذبونك كون أوتيك أنت لنتكيادة ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كونا تشنجرا منو وبيكا على ركا آيات نانكاري. وبيكا على كا مكان نانكاري. وكرا يلي هو كل لمنا جيلا لما سمع على كا مكان مني ولا بوشيدون. إيش كل لمنا بي لمنا بي. وكما لمنا تيني أتيكا مكان يلي تبعتي. نيو نانكاري ترى وكما لمنا تي. هل لي هو كيدا لما لا نيا نانكاري مكان ترى سيراتا لمنا تي توني. على كا مكشوم. وقال فرعون هل يمين فرعون فنقا منسولا قال لك لعلمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض ومن أقول لقد علمت موسى فرعون ما كيبا كلاما تيجي تيجي ما أنزل هؤلاء نبغى كباكم من جلالنا فما كباكم من جيني إلا رب السماوات والأرض فنغرا تامولو تيجي ندوما كلو تيجي ودي ني كباكم من جنما kabiru duma ka fenro duma ere bolon tigiti gwala ka kodi ubara kafo Musa dalema la kafo sarnaba kalama abala ko kalama memuna gara kafiye kasraba kalama dusuna basra masan afma ko Musa min foka go fama san go ko Musa ko kiyere ba kalama alimta e ba kalama danganiya na fara o nga mu kafriana kaka kuma fo ko kata ubara kafo tsika ta ga nyonto ni go dalema la dusuna ko kuma ga ne ga fara kana ta tinya ni kuma ga nuna fana bara fana ga ke alima to shima kuma hal nan dara la kuma na yire guyam ya to abana ka kuma foka tlaka banga barake bari ba kafriya wa qala jalla wa ala al kufar alaye afoyore kafiru kunkan alladhina kazzabu bi ayatihi kafiru mun ya alaka kuma be la goshi ka be kan galoi kuma to ngatu ala wa jahadu biha kuma la go kuye ale alaka kuma be nan kare ka be la goshi wasiqanatiha arsuhum kuma danganyana ku ni sonbe ka fale ala ka kuma do nga kene kan wiala gusi parce que kirabe mo gomolo o manui wiala gusi nga tigenga mo bolo ka fogo tinya do ha ya u bani mi gara kene nga kafria nana yani mala ko ko nga ku dalen do ala Zulman wa ulwa kuma wiala gusi ni mi gara tunani ni yere gunya o de nana nai na to zalama ala ka fogo tinya do don wadana yace au nafa amu nafa wala ni sona tema to apuma kane ka ko wode ba ta bati ni mo yira doro kuma na iga dana duskuna na ate nafa jora ko itala fal iman bil qalbi wahdahu la yakfi kuma na fawzan go ko ka limaniya doro duskuna doro ta wata aya dumi wode yira o aya munu tana ka wode yira ni dala duskuna doro ta wata kama taquluhu murji'a ina fa murji'a wa fa chuwamna tawolo do ko murji'a islam ya kono kono poira sabo ga wati na baduna ulugo ko ni dala do suna dron ko de fo foi tala kali mana a kan kurzan hal ma kuma fo hal ma barake ni do suki amna dron kali mana a 100% ini sabo be ga kali mana ala fana hal ma so ma kuma fo murji'a ga akidai ngote alu suna ka akidai walaysa bi imani fa zan mo ngakote limani ay otai anya ya munu kalamare ba ira kafoko otai limani ay wa kadhalika al iman bil lisan wahda wa idan la yati ani mo ngana limana kara dai abe ga fa dala doro nga dusku mame ofuna ta wata abaire ga islamem mo gonya gora be kuma dumafo kalma shara be fo abe fen bra jire nga dusku na dalen tara ofuna ti wata wati ga limani anya لأن هذا إيمان منافقين. وده منافق قال لمن ياي. منافق على قومنا في دارك الأسفل من النار. كم تاجنا ما برا جن دوما. ويا بول بول بيجا كنيعا. كاتيلي كجارو يفهم بيجا كنيعا. كل سكوما دالا. أمو نافافوترا تسمى بجبرا. على كم كشوم. على تعال. على كو كرانة كنا أولو مقتولا. يقولنا بلست ما لست في قلوبهم. كل بيتنا فو دالا. أولو دسكون تاتكلمي. Nu ya la kraye be kuma dumo fo ne sa ba yo kuma dumo fo ay wula ngata bu wula ta salamu no fe nga wulu du sunti kele ni o ese be kuma yuna fa wa amu na fa kuma na fa fla ka ta nyoka fere du sunu ani ka kuma ka wal iman bil qalb kalimana du sunna wal qawl bil lisan faqat ani in ne fa na ka tla ka kuma fo la yakiyan aidan ko fla fa na ta wasa du sunu ya me kere inere akwal mashara fofila ofuna tawasa kama taqulu ba'du murji'a murji'a do fana ba fofuna tlala fa dogo niya gudune duskuna kuma iga kuma ga mana ira dra bana halima baraka kikain ofuna te ofuna ifli wati alu suno ga kidai ubmani duskunya mine ka kuma ko tawasa sanare be nyini fe hada nafsi ko ni ofuna tawasa إذ لابد من عمل في الجوارح. في فرقل لغا بارك. سمن ينينا تيغا هيجي يغوك. سيل ينينا يف يغوك. سن ينينا يف يغوك. جغا ينينا يف يغوك. بارام ينينا سلاما فانا يغولوك. تي دو سمي امي اذا اسما كان افو حكمنا بارو دي منا سيسان. نتني ادان فلان درما كفنا تاوسا. تيغا بارك غا فراكا ودي بي اواسا سيسان. فالذي يؤمن بقلبه وبلسانه Muhammad duskuna ni alayli manaba duskuna adalemba la kafoli manaba la wa bilisanihi annem fana jira ka kalma shara ya repo ولكنه لا يصلي ابدا الا ما صون سلم فيو هل لا فراغ سلا تسون ولا يسوم هل لا فراغ سوا تسون ولا يؤدي حج الفريضه لا فراغ تهجي جنب ما تسون اترا ولا يعمل اي عمل من الاعمال سلاما برا فون فنا فراغ كا ابو فقال تاكا تسون سلاما برا ما غير برو كل منا بالي لا فهذا كافر فكنا كل كافر دي niya ya masa na baroko baraka faka dalin taladi na dalin bala munata ke sili ikuti sili ikuti su diji kuma mana fa bola boshi islamai kubara da kuma tsika fa ni ko kai farna ta kambe islamai ko na fajin muslim ala kafiri ne ala kambe la jin kisho ma walau kana yu'min bil lisanihi qal nasra annana liman ya bala da kuna nin kadi are ba faka islamai de wayartiqu abaka kuma fana fa يعتقد بقلبه أرى ولا دسون كلمة كان من فنا يشهد أن لا إله إلا الله أبيك ما كفى شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أبيك شهد كفى محمد رسول الله أبو فنا فو لكن تركوا العمل لغير عذر ما بنا براد ما كثر الأجر فوي تعالى لا يجل مؤمنا أبمنا أتاك مؤمنية لغالي مناي أتاك مؤمنية ما دمنا بنا براد ما كثر الأجر مؤمنية أبنا فو bara munu faraya ko de ke ga faraka takati itikaru ka fe duskun ka fe kuma ka fe idatla ga bara kuma tukala mai bara lama bara madran kuma na sigata la kite mumini illa idha taraka al amala li udhrin funasra mu'min ga bara to kira lujra do ye hode a bale ga bara munke akile na itikaru ga duskuna katla ga kuma ga fo na fendo bara minan bara kalike funaka ra wedron kel mukrah ina fo mu'min karabara a fortra ka fonai barani ben me kala kona karawe wallahi ane mugami sa tsaka ga tele wati sira nyana na otano nyina na nama wal jahil wal mugami re jahil do ate kiri udina do kiri do kiri do ate mundo ayoto jahil akama ona nyoko na nuno wa kaza alladhi dakhala fil islam wal mugami fana do nasla na la fana wala tamakkan min amal ale mataka bara ira yoro sra kona ka sa a dusunya mine ayaf mafo na ma bara ere kele yoro sro di an atlamas ma mata fil hal alad nas la mala o rabe asara kasra ma bara da mine folo dongo fona kasla no akai pase bara ere uwati mana ale ka tira bara ke fa hadha li usabu ali amal ubun ale bara te jata no fe ka faka ma bara ke o te jata le no fe di an no le matmakan pase bara mun tun tabulo yani sili wakati ga se aslam ali atara to sili wakati ma duanya na sungu kuma ta sungu makanya na pana hijira pana maka anyina ka sila na wakati wala utate anta fungu bana baram kadhalika al maqbul fi aqlihi am yakum al mughami hakli chene no pana hal nasra dusuna al islam yala ya kuma fa me hakli chene no nasra ubana minani baraka leke ukuna ka baraka barata jato na fe hada tamakkan lil amal fasri muya balika baraka odi hakli chene ya sa kuda ta masiga baraka اما اذا كان متمكنا من العمل ها ها bon ala kam salam mom isi zambe tsaka ina le gapsa ka dama men mom do nasla na la me aduna sala mi fo bida tsray bida mo do dalila tsuju ka do salam na la oti ra mo ka dine ke tsugo fana bidai ale tsu bira o de bula le go ka bara de kaw ate so aba don ko ka kiri ga tsugo na sala ka to ka do ga nabi sala mi ko la tro ka ko do ala de bulu akonu tara jahili mi fara na ko mo mi ta jahili ai amado kono pasala mo mo no fa o bida mo de amabu nofe katasira urala kapsira kinyasura katuwa nofe umotu la mwaka kwenye abiala bulu umusika jiganyuwa ntana yedro kapasara jahia dekan domalia kan anta jete mwaka bani kafo mwaka mbana ka suna ka anta domina mwana amba gadura asara jahia dekondana ngamba jete islamyo kwenye islamyo mwenda asara jahila kuna pasika don tutala Bonasro Sirga ba konana bara konana bon mi Sirga ta fansalai ina fo donna yani kafriya dan faraka bonyona kurana ya do kama inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi alati ya fa mo mo mo na ifla nga faka ka safla nga fama ubmanasro Sirga kono bara kono kasara o ka chugula roje te ka pasara pla nga fade kono Allah ta donte alela donna mi fo kafriya kono ta don bola nasu bola tumse ka kafriya bara ka kasu ta don ite non mena ola ma mushirga kono ai ta don te aletala ta don tala pase ka danya ya mi kala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi don kuma mana na ya tala fa namba ra ka fa kon ta don be fulan afa ra tala ta don te alela ta don tala wani nukwar na yala hadisa mana mimu sai gara ka na fina ka fugo ni a tunta don ko bejan to fana mana hadisa la ina ko yi wannan kafiri a kuma dole ka kafiri a kuma fa kunta don Allah ya fara ma fa sai ka fa ka ta don wani na bukhari kuno jeleno mun yi wannan suma na mushrika ta fa zala wala don na kafiri a kla fly ni ko ni kuma ko kafiri to don in sai ga to kama na fulan afa tunta don ta lela nasi jumana na akle to do wala a'udhu bika upma jere le kan tanga ngana planga fa ka ka tonta kala mo ko mu ira ai oh nyembe ka tonta do otawa alama ta fula ka Oui, neuf la ma femme n'est ninta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Oni mo ko mo sara ko no ka kire tigele yo. Ah. Ah. Ah. Komi abi ko mo yina kitabu ndamne re ko. Ani Umar ka kuma kanore ko. Kitabu ndamne na Umar ka kuma kanobi an. Ko mo ko mo ni filla kinya ma Allah ra kulu jura tibolo. Ala ti to ko mo na filla ma chogo na. Ala ala ala ko mo tola. Umar ga kuma don ya tamana tira mai damnena iba sura yana nan darso de ko ha ko mo ni e fike ko kuma na lujura kama kwala tito kama Umar ga kuma ga bala san lu kana bala ka tabla Umar an tamana ga tira mai damnena ne akla ba wasau an tamana kuma ga ngaba hallo dona tosma kono obsega nyanga taka tlaka labo ngafla ngafla do to tosma kono bolu to tala difference bu nyanga ti piriti kile nyo amma kon ba bisa ka ke a do bala olu bisa ka ke kubira kono kasoro ma flanga fraka obise ka kula do bise ka te tiyana mo ko be chugo tikilenye do bise ka ga tiyana kono ale ba la yinte ube wurdi munu fa bulu ke kasoro a musulgan na te do no fo mo ko bala do re wa ke abise ka do musulgan la o no fe do re wa ke abise salatul fatiha kala ko baraji bala bani mo ko ba kala ka ka sanu qur'ana yo lu ka kiri kon tikilenye bodoy flanga fa do bidai ni mesala tul fatiha kalam doro passe ko baraji wala kafra go solido men ni ba kalam ka kafsa qur'ane juwe flanga fa yi ni ya kafsa qur'ane don u tikire tikire ni o ni min tara fami so be kiri kata o fani fe amma idha kana mutamakkin min amal ni muhammad naslam ya la tsa nafsi ga barake wataraka nihaiya na ibaratu ka banga barake adusku ngere ngamene katla ka kuma ga fo katla ka banga barake adumse ka barake fa hada laysa bi mu'min ko de te mu'mini kase bara mu'min tuma bula bana ka barake fa hada muzara fi ta'rif al-iman kuma na donna do ye dofara limaniya ta'rifu ga limana rejme do dofara tabayna kama zakara mu'allif mas'alata al-rabi'ah ina fo kitab tiyara tugabna no barbahari kuma nanana wa'itiba wa sunna wode ka to wala kara ka sunna fa ibe ikile ga dusku ikile ga me katla ga kuma ga fa iba barake barabe ga chigodi sunna oda barake chwaye yaqulun qulu ba fa al iman kul iman ya qawlun wa i'tiqad ko kuma ga ndo ani dusku fa na bala wa amal wa sunna barabala barang fa na ka ga me sunna fasala ga nana kana baraji da faka kete ni ma kete dron ubana ni manya atinya faka kala kala sunna de ka yani ittiba'a sunna suga to kala kala sunna de ko yaqulu bidhalika mubtadi'atin allazi la amuna bi sunna ko nayi ni mafhumi naje famiya naje fazan ngote ko mamunu ti baraka bi sunna bidam ko ulbe boli man yakun ni sirai mamun to sanga baraka na kala kala sunna ulbe boli man yakun ni sirai fase muna ni liman ya balaka dara kala kala china ki kina muna ta kala kala de ubmani ama son ala kala de gim alo kala mo min nofe o de ga bo abulo ka tamala kala ka de nala kala na dale mala kala pala ka chi dinu muna to take muna bo ta to nga tu do re ko ubmana ko bira ba ti la mo jine ka bo limani atra mo wa inna ma ya'mal mudasat fasike muna ka baraka ko kura o de mun ma fuye wa hadha zakara mu'alifuhunna fi qawlihi ni yorai na kitabu tigyo de faka kumana niyatun wa isaba ko kumana bara ni ba ke ba nganya ani baraka be so aba fana mo ay amal bi sunna kumana ka baraka na kraka sunai wo de so abai ni baraka na kraka sunai wo de so abai amma alladhi amal amal khata bil bidr ko nga mo mo ni baraka fi sirata ni bidai wal khurafat ani mo gam baraka ni khurafata sirau yani tasra bi mana deoga karboga ka hakil na ma barake ni ata wulu ma ta nyi ni wal murahat ani ko kura ko sti zino a barake ni ode ode kadale na fara suna fle atofe ngani bidda da la ode kan no ga ma ta ode no fe fa hadha la yakun mu'mina ko ti la no ga tege mu'mini fa sala ga barake ke jmena bidda ko kura ni suna ko kuma fa yo ti ga fa yi aka barake ke jmena kura fa ya hakil na munume no nyena uyera nya koro ubetu go nofe odo ka tabule ko kura tinzine ne kade suna ko manu tinye ko manu ko ma tika tala ko tila mo tega mumuni ase ni mumuni aba bulo ni ni mana ba bulo tinyana oh ka dale mi ala la ala chide mi chika dale mo la go ka takta de kyo ni ama so mo taka to gra mi ngo ole ka gira bulo ka te mala ka chide nga ole la ko tila mo tega mumuni wa yaziru bi ta'a ni mana fa na kwala ba to be ajidi هذا من تمام التعريف ومن لمن يعرفه لمن يرن يقول كل بعد دفع لو ابني بها فاتوك او قراشي بلا يقال لمن بجدي كتافه هل البخاري ولا فقه صحيح ولا الايمان قول وفعل يزيد وينقص لمن يكون غني برده بجدي افتكر انك تصفنا ان الايمان يزيد بطاعه كل من ان يعرف فاتو وبقال لمن جدي كتافه وهذا صريح في القران كل يكما جيلين يا بكرنا رده كنوتا ني على باتوكي ابي قال لي منا جيدي كتافه ويذل الله الذين اهتدوا هدى قال من مغو جيري كننا من مغو من تقول كنكو على فنبوك كنن جيري كتاك وذل من ايوا اتقول كنن سراكو دين بارك على با جيري كتاك وإذا تليت عليهم آيته فاني على يسرني بغاو كوني على غايا كلنا وينات موتما ذلك عمارا كم قال من جيري كتاك ربنا فلان ايالا كاجرا كفو لمن يبي جدي كتاف ويزدار الذين امنوا ايمانا انا مؤمن فانا كفو قال لمن جدي كتاف من من لمن قال بو قال لمن جدي كتاف هذا صريح على الايمان يزير بطاعات يقما جلي قرانا كنو نبا يرا كفو على باتب لمن جدي كتاف ويقود بالمعصية لماذا كفو على قطافنا بي لمنا نغشيك تافي لأن الشيء الذي يزيد ينقص فان فنافرك بجيري تيغا تالا بي نغشي وإذا جاء في الحديث إنا فاننا حد سالة تغامنا أن الذي لا يلكن منكرا كو مغو مغو ناي جغما يتاقوا دسكنا ناي على قطا يتاقوا دسكنا ليس وراء ذلك من العمال حبة خردال كل من أفوته كفبليب هل سوق مرسو لمن أكوته كفبليب وقال جميع وقال لمن أباناته مغمتي على كتاكم ناي على كتاتي ديمي هل أرغى دوكم ناي على كتا دوفاتي ديمي وقال كل من أفوته كفتوني هل لمن أمرسو نكوته كفتوني وقال جميع وقال لمن أباناته ولا قفول لمن أبين نغشي أبين نغشي ني على كتا يلا كبير كشمر دل على أن الإيمان يضعف. ولكوني هل سام بايرا بمسلم لكوننا صحيح مسلم. نبايرا كفول لمنيا أبين لافو. حتى يصير مثل حبة خردل. أبمن أبين لافو كاللافو فلو جينا فوس كوكمرني. وجاء في الحديث صحيح. أننا هل ساكن ما نبخاري كنا. أنه يخرج من الناس من كان في قلب أدنى مثقال حبة خردل للإيمان. كوبنا مغدا ولا وجانا ما كنا تسمع كنا. وبو من كما وقال لمنا دغيا كما لمنا قدغوا إنا فو نيوك سيشو. وين يغم مغم ولا تسمع كنا بتلاقوا بلا ما تسمع كنا. من قال لمنا قدغوا إنا فو نيوك سيشو. وين لمنا دغمانين كما وبو بلا ما تسمع كنا. فدل على أن إيمان يدعو حتى يكون مثل حبة الخردل. ومن وراك فول لمن يبي الله فوق الله فوق هنا فوق يكسر يغنى دغالا. من لا فوق منا. وقال تعالى. الله قال من كرة علينا. هم للكفر يومئذ أقرب منه للإيمان. كو دون أبيك أقوم كافر لغا كو كافر تنغسر لا كتم لمن يكا كافر غسر لا كتم لمن يكا وراك فول لمن يبي دغاكا دغاكا دغا في بول لمنا كنا كتا كافر يكون على كان كشوم إذا إيمان ضعيف وانا كفوت تقول لمنا لا فلان يربل قصبة وحمل الكفر أقرب لمنا لا فرافوس لنا كافر يا رجال على كان كشوم فدل على أن الإيمان ضعيف أنا بيل باجر كفوت لمنا بيل لا فو حتى إن الصعيب يكون أقرب إلى الكفر أبيل لا فو قال لا فو فاتك بكينا فاس لنا كافر يا رجال كنا والعياذ بالله امي الله جلك امي تناوي غنا الله فما هذا معنى قوله ابا فما قرى من اكوفنا ويقص حتى لا يبقى من شيء كل من ابن نغشي كان نغشي كان نغشي فات وفيت تويلا تغني الله كما كشوم كان نغشي كان نغشي فلي من ربي بات وفيت تو تغني وقال يبقى من المقدار حبه خردل ربنا كل من ابن نغشيكا نغشيكا تبت نافو يوكسين نغنا حكا درو وحادي تنفع صاحبها يوم القيامة كونغا او نغن لمنا دغماني كو او فنبو تيجي نفع لاهرا يخرج بي عمل النار فسيقو بسيقا اللا بو تسماكونا ناتوني فتن مبي والا بو تسماكونا هلا كان بكشي دوني ما تسماكونا وإذا لم يبقى حب الخردل كونغا نغا لمنا ربنا تيو هل يوكسين نغنا ومسرا دسكونا لمنيانا فإن يكون من أهل النار مخلدين فيها ربنا لك يا مغيمون وتتسمعون وتبعون على كان كشوما وانت نغلي مناغا دوغن شبو شبو هل لما باركنا يا ننا هل سلاتي قال لما باركنا لمنا ناغا دوغن شبو شبو قال لما تسمعون أولي منا نوك وانا ناصر لمنا تالا فيو نودنا تسمعون بولي تولا على كان كشوما 그런 사실 너와 믿고 신자를 넣고 너와 주문을 나타난 뭐 아니면 그것도 신자다라 어떠라요? 은하포님 은하포가 너와 와버스로서 너와 믿고 너와 신자다라 은하포 아무리 누나 真真没办法嘛，不过我呢，不过真真没有为了，我说真没办法嘛，我回家家啊，说，我说我开始呢，说那个，你都不来啊，我，那个都是发发表的，然后，他不保证责任，反正就不，那其他没啥，他们真大了，就这么讲啊，说，我这开始呢，我们新疆没有，我们新疆发生啊，啥，我们新疆没人讲的嘛，搞破的，我们新疆。 Mimi sur tala dono bena kafone musirugai. Do abitu kotola. Ogon kebaga musirugude. Mesuwa tu be fefen tala ta, do abitu bodla, fuja de ga joka. Ode do. No fe ya shuga da o tala. Oh, mbar o chal shuga na so fe me. A shuga mu be na ga a a dugule no, na bangene ba te kenema. Ima ngot kila mo de ga musirugai shuga huja joaka. Mais fin fin ni bébalo nga fo ni musulu ga ko ni jele no kene ga ni no kota la dono benaga ijiman ka fo ni musulu ga yi o kelo ga kuja jogo to la ko ni musulu ga di o ko ni musulu ga dono musulu ga di o musulu ga di e boli ba to la nuno e bi sala ko lo ga dono uru fana e bi sala ko lo ga dono masuma no ulla ka to ga nu balu ga ra nu ya nu ga balu ga o te kirini ayo kuma kirna nu balu garanu ma gadi wode do kafira fa na bo chugula fen fen ni dengara ka dono bena ka fone kafira bu ne flanga fuyai ko ke baga ye kafira ke baga flanga fure yo me kuma mina ke huja jaga min na ba ngente o mona ma nga ke kafira kafira be dono ka kiti de wolo sisan dono de se ka ko jabi di ko fo ka fone kafira ye me mi ngoni be bena ka ni kere ka ko ro nyon sama ko tola wo Mazani sira. قال المؤلف رحمه الله امام بربهاري الله كاجينا ناكو وعبد الحاج الامه والعمل كلها كو الاكرم منتونا مغم كوسنا به ودرنتره مانتو يرد بلا حال كراتو مانتو جون غاب سنابي بلا عن الياع صلوات الله عليهم أجمعين كراو يرد بي قفة كراو قفة او مانتو كفر كرا مانتو غا جون دي كاب ساني عد بلا جنين أبو بكر كوي أبو بكر سريكي دي على جنين دوا مو دي كاب سا دي على كرا مانتو أكاب سانو بي تغامنا مانتو منو تمنا أكاب ساني وفنا بي أي أبو بكر سيديك على جنين دوا ثم عمر نو براي جون دالم وقف سون شالا عمر بن الخطاب ثم عثمان نو براي جون دالم وقف عثمان بن عفان على جنن راما هكذا روي لنا عن ابن عمر مؤمن الذي اما وصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنه قف كل سبع قف سبعي او بغد قف سبعي عمر نو دالم وقف عثمان دالم وقف قال بن عمر كو قلنا نقول رسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قلت من فوق كرات وشلا قلت من فوق كاني بروغ كرات وشلا كفالا كرات كفة أو بغاد كفتان بي نو براي عمر نو براي عثمان قلت من فوق برلا كرات رجنا كرات وشلا إن خل الناس برسول صلى الله عليه وسلم قلت ما فوق وقاكمونا كفو مغان كفتا بي على كرات كفة أبو بكر وعمر وعثمان قلت أبو بكر وعمر وعثمان لي ويسوى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فننكره قال اقراف بون ما اولود ابا فو قال اقراف تا اننكاري اتالا بسو بلو حكما وي اقراف يالا اقراف يالا اقراف يالا حكما نعي بارك فو اما انتو بي نغب سابي اولود ابا غار نو برا عمر نو برا عثمان ني بي نغلو نو نغا على اقراف يالا اقراف يالا او فنا برا سياو يسا ولي ما سوني ما اولوكو جون غب سابي علي بن ابي طالب sementa era durante era uyo nu kafiri afana ka nu bwala di shaw ya kake hawo bagal kafiri umar kafiri usman kafiri sementa era durante era uyo nu bwala era di kan nu bo islam era di kono ara mo mo nu mangu tu qur'an kono ani mo ta mo nu fara ku da jina kono u to bola kono mugatamu faraku da jina kono to aboda hal donna mun ne semaninga uyonde blanya fa musnad tsamba gao ina fu ahmad ibn hanbal aga kitab min la ka to da musnad aya adam ne jonna ka jon kolo kolo to ko ko hal taw sebe fa se amari musnad semani system ni ka saba de ka be to ko sebe ka de ga harta aga doni tsara ka hal tamma ka be pranyo ka na abogar tokona abogar tabena no bana umar tokona abogar tabena ngaya dabo ka sabo tokota arana tartib huruf al mujam qurad min alfabet jigo mun to kadam ne ay bay katab la tala kata tala kuyala ngaya na ko baraka folla jon ka sabe ko gar tani ni fola abogar tidi ode ka sabe akla la abogar lat manamina ay umar ta ubaray usman ubaray ali ubaray mohoro tomnu be kubtal jina kono ko faram nunga aw tugo nununa atla lo mo gora la ala kra ga alu be tu munu be ni hala sala kal ayulu ta ulu bana sala ga ke ni haranye munun to damne ay ba ko ka tabla la bana do mo koraj me fo so manchar tarab lu kolo ka barake me ka sala ga to tu bala ke te ni aga musnad la o ni cho nana me ulu ni ko re kulu bela dile wa salama la kulu be katriya yani kafoko ali kafsane da matare yu kafriya ire ko bos la mala peu chaw ya ketere kaso ni sen sen mi sawatra ala kra ka wakatla ibul mar ya ala kan ko ala uluk ma ko fakra ire nyina kate sen fala eni chaw na ko no ile ma mulo ko ko ra inu amme mu fala ala kan bin adam bon ni bara ka go dalu tala ba da bari ala kai ni ngale kuni mo ngam na raja basu ina na ba karma ka fo dalu tala ko kiri ni ngale ni fe kiri mo ni ni fo de ka la jo dra bana ka to dora te ni fe ka da ba to mo de ni fe to ata to to bon tasu iman am sera mi fala ore ani ni mana fo turam na gani mana ne kada ara kada tige na kum ne du suna ka tla bu kuma ka fo du sura ka baro tu bora si do ja ni gani mana ne mi sura ka kala ala fo ko kada ala na ka tige na odi ni mana ne fo ale ka fo tu la pasi ale go ni mana ne na du sura ka baro ka ti ha ni mana be ni du suna no nya di suna ka kuma fo ka sura ka baro ore do ato ka jawab na ta ji na ibra ibra ka jawab na ta ji na ibra ibra ka jawab na